الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هنا من أسماء الله عز وجل، ومعناه المنزه عن النقائص والعيوب مع إثبات كمالاته سبحانه وتعالى. ومقتضى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات إلا ما كان طيبا. والطيب المقصود به ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر آية فيها أمر للمرسلين وآية فيها أمر للمؤمنين بما أمر به المرسلون. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي كلوا من الحلال واعملوا صالحا. وهذا الأمر أمر به المؤمنون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وتتمة الآية: واشكروا لله. وهذا يفيد أن الشكر الوارد في الآية الثانية هو العمل الصالح، فليس الشكر مقصورا على اللسان، بل يشمل الأعمال الصالحات. وفي اقتران الطيبات بالعمل الصالح مما يدل على أن الأكل الحرام يؤثر على العمل الصالح فينقصه أو يمنع قبوله، أن الأكل من المال الحرام ينقص العمل الصالح فيمنع قبوله. وليعلم أن القبول في الشرع يطلق ويراد به الإجزاء، ويطلق ويراد به الأجر والثواب، ويطلق ويراد به الرضا من الله والثناء. هذه ثلاثة معان للقبول وردت في الشرع. والمقصود بأن الأكل من الحرام مانع للقبول، أي مانع من الثواب على العمل الصالح أو منقص له، وليس المقصود أن عمله الصالح باطل. فمن أكل من الحرام وصلى فإن صلاته صحيحة، لكن صلاته ينقص أجرها وربما يذهب ثوابها بسبب أكله من الحرام، وهكذا كل عمل صالح. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في ختام هذا الحديث مثالا على عمل من الأعمال الصالحة أثر عليه أكل الحرام فكان سببا في عدم قبوله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا رجل توفر فيه عدد من أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر لأن هذا يكون أدعى لخضوعه وانكساره بين يدي الله، وكذلك مد اليدين هو من أسباب إجابة الدعاء، كذلك قوله يا رب يا رب، فإن دعاء الله بالربوبية من أسباب إجابة الأدعية. ولكن هذا الرجل وجد فيه مانع من الإجابة مع وجود الأسباب للإجابة، إلا أن المانع وجد، فكان المانع من الإجابة أغلب، فأدى إلى استبعاد عدم قبول دعائه، استبعاد قبول دعائه. فإن هذا الرجل مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه كذلك الملبس كان من حرام، وغذي بالحرام أي طعم أو شرب عند غيره من حرام، فكان ذلك أي أكله من الحرام ولبسه وتغذيه من مال غيره من الحرام سببا في أن لا يقبل دعاؤه، أو مانعا من موانع قبول الدعاء. وهذا يبين أن على المسلم أن يتحرز غاية التحرز من أكل الحرام. ولهذا كان بعض السلف، وأظنه وهيب بن الورد، يقول يا فلان لو قمت مقام السارية، يعني لو كنت تصلي كما واقفا تصلي في أكثر أوقاتك كما أن هذا العمود منتصب قائم، لو قمت مقام السارية ما نفعك ذلك حتى يكون مطعمك من حلال. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام، وأن يعيننا على طاعته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.